بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في الدرس الثالث من دروس برنامج سين راسل للتعافي من إدمان الإباحية، قلنا قبل كده سين راسل ألف كتاب جميل جدا حكى فيه تجربته في التعافي من إدمان الإباحية، سماها How to Quit Porn، كيف تقلع عن الإباحية. النهاردة في الدرس الثالث اللي هو عنوانه لماذا تركت الإباحية، سين راسل بيقول ليه أنا تركت الإباحية. بيقول أنا لا أعتقد أن هناك شخص يقرأ الكلام التالي ثم يشك أنه مدمن للإباحية إذا كان يعاني من نفس الأعراض. إدمان الإباحية في رأيي هو واحد من أصعب أنواع الإدمان التي يمكن قهرها. قد لا يكون أكثر حدة وقوة من الكوكايين أو الهيروين، ولكن توفره، خلي بالكوا ثلاث حاجات، توفره ورخص ثمنه والسرية المرتبطة باستخدامه يجعله من وقفه مهمة صعبة للغاية، والثلاث حاجات دول هما اللي بيميزوا إدمان الإباحية عن بقية أنواع الإدمان: الوفرة ورخص الثمن والسرية. وأنا بضيف حاجة رابعة، الشهوة المركبة اللي إحنا جبلنا عليها وخلقت فينا ناحية أو تجاه الجنس. في العالم الذي نعيش فيه إذا كنت لا تشاهد الإباحية، سين راسل يقول، فقد ينظر إليك على أنك إنسان غريب من قبل هؤلاء الأشخاص المنحرفين. سبحان الله، هذا جنون، يعني فعلا جنون. إن من كتر انتشار الإباحية ومن كتر عموم هذه البلوة أصبح الإنسان اللي ما بيشوفش إباحية إنسان غريب في نظر مين؟ في نظر الأشخاص المنحرفين طبعا. بيقول ده جنون، لقد كان السبب الأول لترك الإباحية هو من أجل أن أكون شخصا جيدا، فلقد كان يهمني أن أكون من نسبة 1% من الرجال الذين لديهم القدرة العاطفية والقدرة الجنسية الفعلية الحقيقية، بدلا من أن أكون من هؤلاء 99% من الرجال الذين يقودهم ويحفزهم الدوبامين كما وكأنهم أحياء كالأموات. طبعا هو يعني النسبة مش كده بالظبط، وإن كانت في مجتمع الغربي هذه النسبة، لكن عندنا في مجتمعاتنا العربية والشرقية بفضل الله عز وجل هي أقل من كده، لكن هي أيضا منتشرة. ولكن هو يبين مدى انتشار هذا النوع من الإدمان. فالرجل يشعر بجودة الجنس مع زوجته بعيدا عن الإباحية. شوف دي الحقيقة، الإنسان ما بيستمتعش العلاقة الشرعية مع زوجته إلا لما يكون بعيد عن الإباحية. هذه كانت واحدة من أفضل التحسينات الكبيرة علي والتي لاحظتها، هو يقول، منذ تغلبي على إدمان الإباحية. لذلك دعونا ننظر لماذا يجب علينا ترك الإباحية. هذه بعض الأعراض وكيف نحدد إذا ما كنت مدمنا أم لا. طبعا أنا بعيب على، عشان بس منساش، على سين راسل، عشان ما كنش نقلت نقل لكم غير كامل أو غير صحيح. ولكن سين راسل مختلف عن أليكس، يعني سين راسل عنده انفتاح شوية، فهو لا يميز ما بين الزوجة وبين الجيرل فريند للأسف. لكن أنا حينما أترجم ما أقولش الجيرل فريند ولا أقول شريك الحياة كما يعتقد في الغرب، لكن أنا أقولها واضحة. قد يكون هو لا يقولها واضحة الزوجة، لكن أنا لازم أقولها الزوجة، لأن إحنا لا نفهم أي علاقة في إطار شرعي ما بين رجل وامرأة إلا من خلال الزواج. فأنا بس حبيت أبين لكم علشان لو حد رجع للكتاب، كتاب سين راسل، يكون النقطة دي واضحة جدا بالنسبة له هو بيقرأ. إحنا في ديننا، في مجتمعات، حتى عندهم في ناس كتير، يعني في ناس مش شرط اقول عليهم كتير، لا او مش هم، لكن هم برضو في ناس عندهم بيرفضوا العلاقات خارج اطار الزوجيه او ان هو يكون لي جيرل فريند، لكن الموضوع ده عندهم في المجتمع الغربي للاسف مقبول عند قطاعات من الشعوب الغربيه. فلماذا يجب علينا وقف متابعه الاباحيه؟ انا اعلم انك تريد بالفعل انهاء الاباحيه، ستقرأ هذا الكتاب على أي حال، لكن لأعطيك الدافع لفعل ذلك، تحقق أولا من أهم أسبابي لإنهاء مشاهدة الإباحية. ليه سين راسل ترك الإباحية؟ أول حاجة، هل أفضل قدوة لك لا يمكن أن يشاهد الإباحية؟ فمثلا هو بيقول، هل تعتقد أن شخصية مثل جيمس بوند، وأنا أعلم أنها شخصية خيالية، يشاهد مواد الإباحية بينما هو يقوم بقتل الأشرار؟ أنا أقول لك، انظر في قدوة تحبها، هل تراه صار قدوة وهو مدمن الإباحية؟ يستحيل، يستحيل واحد يكون قدوة في المجتمع وهو مدمن الإباحية. الرجال الذين يعيشون حياة تغبطهم عليها لا يضيعون أوقاتهم في الحصول على الفتيات ولا يضيعون أعمارهم في الاستمناء أمام الأفلام الإباحية، إنهم طموحين ولو أرادوا الاقتراب من النساء لفعلوا، فهو أمر سهل للغاية. أنا بس أنت تستغرب تقول سين راس، أنا بقولك سين راس ما بيفرقش زي كتير في المجتمع الغربي ما بين إنه هو يقول هو يريد أن يكون له شريكة حياة سواء زوجة أو جيرل فريند، هكذا أنا فهمت. فهو شوف حتى هو بيقول إن أنت ما يكونش ليك غير زوجة واحدة ترتبط بيها، وإن الناس اللي بيضيعوا وقتهم في الجري وراء النساء والفتيات عبر الإنترنت سواء الفيسبوك أو الشات الجنسي أو غيره وإنشاء علاقات معهم ويضيعوا أعمارهم في الاستمناء أمام الأفلام الإباحية، عمرهم أبدا ما يعملوا كده. الناس الطموحين، الناس اللي عايزين يكونوا قدوة لغيرهم، عمرهم ما يعملوا ولا يقتربوا من هذا الطريق. ولو أرادوا شوف ولك لو عايز هو يعمل علاقات هيعمل، فالأمر سهل للغاية صح لا، لكن مش عنده وقت يضيعه، عارف إن الطريق ده طريق غلط. تاني حاجة، الإباحية تجعلك كسولا. الرجال المشاهدين الإباحية يفقدون القدرة على أي محاولة لممارسة أي علاقة شرعية، وهذا أسوأ ما حدث في هذا المضمار. فمن الطبيعي أن يبحثوا عن الفوز بقلوب النساء التي يريدون ليتزوجونهم ويبنون معهن علاقات رومانسية جريئة، ولكن الذي حدث بدلا من ذلك وبسبب الإباحية أنهم يبقون بالمنزل يقضون الساعات في تصفح الإنترنت من أجل الإباحية. فيش واحد مدمن إباحية يا جماعة هيدور أنه يتجوز، ولو يتجوز هيبقى تحت ضغط، ولما يتجوز للأسف علاقته هتبقى سيئة جدا مع زوجته وفاشلة. فأنا بنصح أي واحد مدمن إباحية وعايز يتزوج، حاول تتعافى أولا قدر المستطاع، على الأقل 90 يوم تستعيد قدرتك الجسدية وقدرة الدماغ وقدرتك الجنسية، ثم بعد ذلك إيه تتزوج. ثلاثة، الإباحية تسلبك الرغبة في التحسن والتقدم. مع الإباحية ليس هناك سبب للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، تروح ليه تلعب رياضة؟ ولا يوجد أي سبب لتصفيف شعرك، مهمل حتى في المظهر الخارجي ليك، وليس لك حاجة في أن تبدو في شكل جيد. الإباحية لا تهتم بأي شكل تبدو عليه بغض النظر عن المال الذي تمتلكه. حتى لو أنت كنت غني جدا ولو أنت كنت مدمن إباحية مش هتهتم بنفسك، مش هتهتم أنك تغير لبسك أصلا، أنت مش فاضي. هذا يحدث لأنه لا يكون هناك حاجة لديهم لهم المدمن إباحية لإقناع الآخرين بأنهم يعيشون على نحو جيد. هم يقضون أوقاتهم بملابس البيت داخل غرفهم، فيش عنده أصلا حب إن هو يمارس حياة طبيعية، يختلط بالناس، يكون علاقات اجتماعية. أربعة، الإباحية تؤدي إلى تغير المفاهيم. الإباحية تضع معايير غير واقعية بالنسبة للرجال، حيث أن الرجال في الإباحية أصحاب أجسام ضخمة وكبيرة بشكل غير طبيعي يتم انتقاؤهم واختيارهم. فالرجال الذين يشاهدون الإباحية تنمو باستمرار لديهم رؤية أن هذه هي القاعدة وأنهم غير لائقين وغير طبيعيين، إنه منحدر زلق. شفت، بيفقدك ثقتك في نفسك، خليك تكره نفسك، تكره ذاتك، لأن انعدام التصور والفهم للواقع هذا من شأن أن يبقي هؤلاء الرجال بعيد عن الزواج. يقولك أنا مين هترضى بي؟ أنا شكلي ضعيف، أنا وش عامل كده ليه؟ أنا شكلي لا، أنا مش مثالي، أنا مكرش، أنا وفي المقابل يقودهم إلى استخدام أعمق الإباحية. انعدام التصور والفهم ده اللي بتغذي الإباحية مدمنيها به بيخليهم يبعدوا عن الزواج أكتر، وبالتالي يزدادوا عمقا في إدمان الإباحية. خمسة، كثير من الرجال يجدون الإباحية أكثر إثارة من الزواج. الإباحية يا جماعة عالم خيالي من الصور عالية الجودة الـ HD، نوع الخيال الجنسي حيث يمكن للمشاهد رؤيته مع كل نقرة بالفارة وانت قاعد قدام الكمبيوتر. فمن دواعي سروري بيقول أليكس قصدي سين راسل أني قد اكتشفت أن مشاهدة الإباحية هي بداية لتجاوز متعة الجنس الفعلي إن لم تكن قد فعلت ذلك. بعض الرجال يبحثون عن مئات من المشاهد الشاذة وأشرطة الفيديو في ظرف ساعة حتى يتمكنوا من الحصول على ممارسة خيالية للجنس مع امرأة في مستوى يبحثون عنه. خيال، يقعد يقلب عشان يوصل لمشهد في دماغه يثيره ويستمي عليه للأسف. وكذلك البنات والنساء، عشان بس مش نفتكر عم نتكلم على الرجال أو الشباب بس، لا، المشكلة دي مرتبطة بجميع الفئات. البنات والأولاد، الشباب والشابات، الرجال والنساء، المتدينين وغير المتدينين. الحقيقة هي أن الإباحية مملة وغير ممتعة. هذا هو خط خطير للغاية قد يصل إليه كثير من مشاهدي الإباحية. بعد فترة اللي بيحصل له يحصل ملل، هو الاكتفاء بالإباحية بعيدا عن الزواج. نسأل الله العافية. من كل واحد يكتفي بنفسه ويقعد قدام الشاشة بيتدمر نفسيا وصحيا وجسديا، وعلاقاته بتتدمر، وكمان فوق ده كله عمره بيضيع وما يطلبش الجواز. إذا كنت قد وصلت لهذه النقطة فأنت حقا تحتاج إلى مساعدة لتنقذ نفسك. يا شفت الحتة دي سين راسل بيقول إيه؟ فهذا بمثابة الانتحار. خلي بالك. ستة، الإباحية تسبب ضعفا في الانتصاب بسبب ما ذكرنا في النقطتين رقم 4 و5 اللي هم الإباحية تؤدي لتغير مفاهيمك حول نفسك، تكره نفسك وتشك ان انت اصلا في حد ممكن تقبلك، واحدة ممكن تقبلك او تحبك، او لو قمت علاقة تبقى فاشل لان انت مش جسمك مش زي اللي بتشوفهم في الإباحية. والسبب التاني انك اكتفيت بالصور الإباحية والعالم الخيالي للإباحية عبر شاشات الحاسوب او الموبايل، واصبحت اكثر اثارة من الزواج. بسبب الاثنين دولي هيحصل لك ضعف في الانتصاب. الإباحية سببت عدم القدرة على الانتصاب في عدد هائل من الرجال، حيث تصبح الإباحية الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحفزه بسبب إثارة بصرية مكثفة تحرك دماغك. وفي الحقيقة هي تجربة غير طبيعية كما قلنا، ولكن الدماغ الحوفي اللي احنا كلمنا عنه في الدرس اللي فات أو البداية لا يفهم أن هذه صور وغير حقيقية وخيالية، ويتعامل معها كأنها صور طبيعية حقيقية، وانت بتتزوج معها يعني انت بتشوه دماغك وتعيد تركيب دماغك حتى يتفاعل مع الصور على انها حقيقة، ودي كارثة. فتكتفي بالصور عن الحقيقة وتعيش في عالم الخيال، عمرك يضيع وتعيش في هذا السجن وكأنك تنتحر. الممارسة الحقيقية تصبح حينئذ رتيبة ومملة وغير مثيرة. يبدأ الرجل يعني يهجر زوجته، علاقته بها تقل، زوجته تحس انه تغير من ناحيتها ومش عارفة ليه، والسبب الإباحية. سبع، الإباحية تدمر العلاقات. نعم يمكن لبعض الرجال الذين يشاهدون الإباحية أن يكونوا جيدين مع زوجاتهم، ممكن، ولكن عند نقطة معينة تبدأ الإباحية في أن تعيق تلك العلاقة. سين راسل بيقول ما أقدرش أوصف لكم كم الرسائل اللي بتجيني عبر البريد الإلكتروني، وكذلك أنا محدثكم الدكتور محمد عبد الجواد، يأتيني رسائل كتيرة جدا من العديد من النساء يذكرن أنه عند نقطة ما فإن الإدمان يدمر علاقتهن بأزواجهن. النساء لا يعرفن كيفية التعامل مع هذا الأمر ويشعرن بغاية الإهانة، تشعر بالإهانة. ليه؟ بسبب استخدام أزواجهن الإباحية حتى لو كانوا لا يدركون ذلك. 8، الإباحية تسبب الشعور بالدونية، تخلق عندك شعور بالنقص. فعند مشاهد الإباحية يرى مشاهد الإباحية رجال آخرين يمارسون الجنس مع نساء يرغب هو في فعل ذلك معهن والعياذ بالله، فينشأ في عقله الباطن صورة من الدونية لذاته مقارنة بهؤلاء. أقول هؤلاء يتم اختيارهم بعناية ليقوموا بهذه الأدوار المشينة. خلي بالكم يا جماعة اللي انتم بتشوفوها دي، دول بيختاروا من عشرات ومئات النساء وعشرات ومئات الرجال، وبعد كده النساء مش كده بس، يتعمل لهم عملية تجميل بالسيليكون تغير أشكالهم، المكياج، الإضاءة، المونتاج، التصوير، الإخراج، كل ده بيلعب أدوار عشان يظهر لك هؤلاء في صورة غير حقيقية وخيالية، وأضف إلى ذلك شهوتك وسكرة الإدمان اللي بتخليك تشوف الحاجة على غير حقيقتها. هؤلاء يتم اختيارهم بعناية ليقوم بهذه الأدوار المشينة تحقيقا للمكاسب المادية دون اعتبار لدين أو خلق. كانت هذه أسباب وجيهة وقوية دفعت سين راسل إلى ترك الإباحية. أنت كمان فكر في حالك واكتب أسبابك اللي هتخليك تترك الإباحية إن لم تكن قد تركتها بالفعل. سين راسل ذكر 8 بس أنت ممكن تذكر أكتر. أول حاجة قال لك مفيش قدوة ليك ممكن إن هو يشاهد إباحية، مفيش إنسان ناجح يشوف إباحية ويضيع وقته في الكلام الفارغ ده المدمر. إباحية تخليك كسول، تكسل حتى إنك تعمل حاجاتك الشخصية، تكسل حتى إنك تتجوز. الإباحية تسلبك القوة انك تتحسن وتتقدم على اي مستوى في حياتك، لا رياضة ولا هواية ولا خروج ولا مراعاة لزوجتك ولا اولادك ولا أبوك وأمك. الإباحية بتغير مفاهيمك حتى عن نفسك، تكره ذاتك. الإباحية تخليك تكره الزواج وتحب الشاشات. الإباحية بتسبب لك ضعف الانتصاب، وده ثبت علميا. الإباحية بتدمر العلاقات الزوجية وجميع العلاقات على جميع المستويات، وأهمية وأهمها علاقتك بربنا. الإباحية بتسبب الشعور بالدونية واحتقار النفس. كنت معكم أخوكم دكتور محمد عبد الجواد، المشرف العام لموقع علاج إدمان الإباحية. أتمنى أن تزوروا موقعنا، فيه عشرات المقالات والمواد المفيدة في علاج إدمان الإباحية، www.antibornegroup. وأتمنى أيضا أنكم تزوروا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة علاج إدمان الإباحية، وحسابنا على تويتر، وحسابنا على اليوتيوب علاج إدمان الإباحية. أرجو أن تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله نتكلم في درسنا اللي جاي، درسنا الرابع، عن فوائد الإقلاع عن الإباحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.